يكبر الصلاة مثلا وهو غير مزاحا، لا ينبغي الإنسان يكبر الصلاة وهو يدافع عن الصلاة وهو حاق، قول رسول الله صلاة بحاق ولقول الله صلاة وهو يدافع الأخدثين، لا ينبغي الإنسان يكبر الصلاة وهو يدافع، لكن لو أنه دخل الصلاة ثم اعتره هذا الأمر هذا فإن شغله عن فرض من فرائض الصلاة بطل الصلاة، وإن شغله عن سنة لا تبطل الصلاة، ولكن يستحب له وينبغي له أن يعيدها ما دام في وقتها المقرر له، ما دام في وقتها المقرر له، وذلك أن ينشغل عن سنة مثلا الصورة، شغل عن سنة الصورة، اشتد عليه الحر كثيرا أو اعترف حمى وفي داخل الصلاة، فما استطاع أن يقرأ صورة، قرأ فقط ثم ركع رفع من الركوع هكذا أتى بالأركان كلها إلا أنه ما أتى بسنة الصورة، فهذا صلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل له أن يعيدها ثم قال أنا وحدث من انطلاق الصلاة أيضا الحدث وروي الحدث أو تذكره، وروي الحدث في الصلاة تذكره، إما أن يتذكر الإنسان أنه ليس على وضوء يقول صلاة، أو يعتريه الحدث وهو في داخل الصلاة يقول صلاة، لأن هذا الشرط مطلوب ابتداء وثوابا كما سبق، شرط الطهارة من الحدث مطلوب ابتداء وثوابا، فلذلك من اعتراه الحدث وهو في داخل الصلاة فإن خرج منه ريح أو بعض البول بطلت صلاته، وكذلك لو دخلها وهو نافل للحدث ثم تذكر الحدث وهو في داخل الصلاة صارت صلاته باطلة، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، هذا هو الدليل على أن الحدث يبطل الصلاة. قال ثم من مبطلات الصلاة أيضا زيادة مثل الصلاة ضعف الصلاة سهوا، زيادة ضعف الصلاة سهوا، يعني كأن يصلي الإنسان في الظهر 8 ركعات سهوا، يعني هذا قد يقع نادرا، قد يقع نادرا إن كان هذا يعني يقع غريبا، يعني من الغرابة أن يصلي الإنسان ضعف الصلاة وهو ساهي، يعني هذا السهو نادر جدا، يصلي 8 ركعات في الظهر وهو ساهي، هذه من الغرابة، لكن مع ذلك لو وقع ونزل وصلى الإنسان مثل زاد الإنسان مثل الصلاة سهوا، زاد في الظهر 4 وفي العشاء 4 وفي العصر 4 وفي الصبح 2 وفي المغرب مثلا 3، وقيل تقاس على الصلاة الرباعية فلا تذكر إلا إذا زاد فيها، وقيل تقاس على الصلاة الثنائية فلا تذكر إلا إذا زاد فيها، إذا تذكر إلا إذا زاد فيها 2، والمقصود هنا أن من زاد على الصلاة مثل سهو بطلت صلاته، أما من زاد أقل من مثلها فلا تذكر صلاته جل تذكر، لكن عليه السجود دائما، يعني من زاد في الظهر ركعة سهو أو ركعتين أو 3 ركعات سهو فإنما عليه السجود فقط، لكن زاد 4 بطل الصلاة ولا تجبر بالسجود، وكذلك إذا زاد الإنسان في الصبح مثلا ركعتين تبطل صلاته، ما إذا زاد ركعة واحدة فلا تبطل صلاته، وعلى كل حال من زاد على الصلاة مثلها سهو بطل صلاته ولا ينفع فيه السجود، أما من زاد على الصلاة أقل من مثلها فإن صلاته تصح ولكن عليه السجود البعض، وكذلك من مطلات الصلاة القهقهة أي الضحك بصوت، قهقهة الضحك بصوت، وأما ضحك التبسم فلا يبطل الصلاة، لما ورد الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكسر لا يبطل الصلاة ولكن تبطلها القهقهة، لا يبطل الصلاة الكسر ولكن القهقهة، الكسر هو يعني إظهار الأسنان إظهار الأنياب، فهذا لا يبطلها، لكن الذي يبطلها هو القهقهة، وأجمعت الأمة أجمع العلماء على أن من ضحك في صلاته بصوت فصلاته باطلة. إذن القهقهة في الصلاة تبطلها. لكن الفقهاء المالكية قالوا إن كان الإنسان يصلي وحده قطع صلاته، إن كان إماما أيضا قطع صلاته، وإن كان مأموما تنادى على صلاة باطلة ووجب عليه إعادتها. قالوا يتنادى على هذه الصلاة هذه عندهم من مساجن الإمام، أي للأمور التي يسجن فيها المأموم مع الإمام ويعيدها في النهاية، يعيد صلاة الغد. يقول فقاهة وعمد شرب أكل، كذلك من خلاف الصلاة تأمد الأكل والشرب، وهذا دليله هو إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على أن من أكل أو شرب في صلاته عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته إذا أكل أو شرب قلنا عمدا، فإذا لم يكن عمدا فلا حرج. إذا الأكل والشرب أو الأكل وحده أو الشرب وحده، الأكل والشرب معا أو الأكل وحده أو الشرب وحده، فإن هذا يتنافى مع هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص فيها والتوجه إلى الله عز وجل، لأن الأكل والشرب فيها يبطل المقصود منه، ويكون الإنسان كأنه يعبث في الصلاة الذي يعبث في صلاة. إذن من خلاف الصلاة الأكل والشرب عمدا. قال إذا عرفنا في هذه الأبيات مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة يعني من مبطلاتها الأكل والشرب عمدا، مبطلاتها قهقهة أي تحك بصوت، مبطلاتها زيادة بها سهوة، ومن مبطلاتها كذلك الكلام فيها، وكذلك النفخ فيها على أحد الأقوال، وهناك من قال لا يمطلها النفخ، ومن مبطلاتها نعم انشغال عن ركن من أركانها، عن ركن من أركانها، وأما الانشغال عن سنة من سننها فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن يستحب منه إعادة من داخل الوقت. من هذا ما يتعلق بمبطلات الصلاة، ومعنى مبطلات بمعنى كونها مبطلات أنها تذهب الصلاة وتعدمها وتجعلها ملغى، تجعلها ملغى فأنها لم تصلى، وعليه فلا بد من إعادتها، وعليه فلا بد من إعادتها. لماذا؟ لأنها فعلت غير موافقة للشرع، وكل عبادة فعلت غير موافقة للشرع فهي باطلة بقوله عليه الصلاة والسلام. من حيث لا يقع فيها من سهو، وأن هذا السهو هو طبيعة في كل إنسان، ومن ذلك رفع الله المتابعة به والإثم عليه، ولكن أحكامه لم يرفعها، لأن القائل قد يقول ما دام هذه الأحكام ترتبت على السهو مع أن السهو مرفوع على هذه الأمة بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، أو الحديث الآخر الذي فيه أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه، فالذي يرفع من النسيان هو المواخذة به، فلا بد من تقدير مضاف إليه محذوف بسماء من المسلمين بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. وأما السهو نفسه فإنه لا يرفع لأنه أمر واقع، الواقع لا يرتفع، ولذلك شرع له الشارع أحكاما في الصلاة أو في الصيام أو في حتى في القتل مثلا في مسألة الخطأ. المقصود هنا أن هناك أحكاما شرعت للناس في الصلاة لا بد أن يعرفها، وقد سبقت بعض هذه الأحكام. ثم إن المؤلف بعدما ذكر بعض الأحكام استطرد هنا ذكر مبطلات الصلاة، ذكر مبطلات الصلاة، وبعد ذلك عاد ورجع إلى متابعة أحكام متعلقة بالصلاة عن طريق السهو أو النسيان. إذن سبق جل مبطلات الصلاة، منها مثلا الأكل الأردن هو عمدا كلام عمدا لغير إصلاح الصلاة، وكذلك القهقهة، وكذلك من ذكر فرضا يعني أو غلبه الحدث أو ذكر أنه محدث إما أن يغلبه الحدث فيخرج منه، وإما أن يتذكر الحدث وهو في داخل الصلاة فتدخل عليه بكل هذه الأمور. وكذلك مما تدخل به الصلاة زيد مثلي سهوا طبعا، أما إذا كان عنه فإن زيادة القليل من الصلاة كركعة تدخل به الصلاة. ومن مبطلات الصلاة أيضا القيء هنا أشار إليه بقوله وسجدة قيئ، من مبطلات الصلاة قيء يعني من استقاء عمدا وهو في الصلاة بطلت صلاته. أما من غلبه القيء فلا شيء عليه إلا أنه لا يجوز له أن يبتلع منه شيئا، فإن ابتلع شيئا منه عمدا بطلت صلاته، إذن تبطل إذا استقاء بمعنى استدعى القيء، وكذلك تبطل إذا ازدرع بمعنى ابتلع شيئا منه على وجهه العمد. أما من غلبه القيء خرج القيء منه غلبة فلا شيء عليه. واختلف في من ابتلعه نسيانا أو غلبة، والظاهر أنه لا تبطل صلاته، يعني من ابتلعه نسيانا فإنه لا تبطل صلاته إن شاء الله تعالى، لأن الأكل نفسه لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان عمدا. فإذا القيء مبطل للصلاة في حالة ما إذا تعمده الإنسان بأن استخرجه عمدا أو ابتلعه عمدا. ومن مبطلات الصلاة أيضا ذكر فرض أقل من 60 أو ذكر سجدة في صلاة فائتة، دخل في فريضة المتذكرة أن عليه سجدة في صلاة ماضية فإن الصلاة التي هو فيها تبطل عليه، والصلاة التي نسي منها السجدة إن كانت فريضة يقول الفقهاء تبطل عليه أيضا، أما إن كانت يعني نافلة فلا تبطل عليه الصلاة التي هو فيها، لا تبطل عليه الصلاة التي وهي بل يتمادى فيها على صلاة صحيحة. وهنا صور أربع، لأنه قد يكون في نافلة ويتذكر السجدة في نافلة، قد يكون في فريضة ويتذكر السجدة في فريضة، وقد يكون في نافلة ويتذكرها في فريضة، وقد يكون في فريضة ويتذكرها في نافلة. إذن كم من صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يكون في فريضة ويتذكر أنها نسيها في فريضة، تدخل عليه الاثنان معا، تدخل عليه الصلاة التي نسيها في السجدة، تدخل عليه كذلك الصلاة التي هو فيها. إن الصلاة التي نسي فيها السجدة لقد حال بينه وبين إدراكها دخوله في هذه الصلاة اللي هو الآن فيها، وتدخل الصلاة اللي هو فيها الآن لأنه تذكر فيها صلاة في صلاة، وكذلك تبطل عليه الفريضة التي هو فيها، تبطل عليه النافلة التي هو فيها إذا تذكر صلاة سجدة نفسية في فريضة، تبطل عليه الفريضة الفريضة وكذلك تبطل عليه إذا كان تذكر نافلة في نافلة، هكذا قال بعض. ومن الصورة التي لا تقول عليه فهي ما إذا كان في فريضة ثم تذكر سجدة نسية في نافلة، هذه لا تقول عليه فريضة التي هو عليه يتلوى فيها ليتمد فيها. والظاهر كذلك أن النافلة التي هو فيها لا تقول عليه إذا تذكرها، إذا تذكر سجدة نسية من نافلة أخرى فإنه يتمد على رضاها وتكون إن شاء الله صحيحة. المقصود هنا أن من تذكر سجدة نسية في فريضة وهو الآن يصلي في فريضة فإن هذه الصلاة التي هو فيها تبطل عليه، فيكون من مبطلات الصلاة تذكر سجدة نسية في فريضة أخرى. عليه فتبطل الصلاتان معا، تبطل الصلاة الرئيسية التي هي في السجدة، تبطل الصلاة التي هو فيها. هذه انطلاق الصلاة، وهو انطلاق الصلاة أن يتذكر فريضة في فريضة، أن يتذكر فريضة في فريضة وتكون هذه الفريضة يعني أو هذه الفرائض الرئيسية أقل من 60. يعني إذا تذكر فريضة أو جملة من الفرائض ولكن كانت أقل من 6 فرائض وهو الآن في فريضة أخرى، فإنها تقول عليه هذه الفريضة كما أن في الصلاة التي نسي فيها تقول عليه هذه الفريضة وعليه أن يتذكر منها ثم يصلي الفريضة المنسية ويتبعها بما بعدها إلى أن يصل إلى الفريضة الحاضرة. إذا كانت هذه فوائد أقل ناس من 6 صلوات، وأما إذا كانت 6 فأكثر فإنه يواصل هذه الفريضة التي هي واجبة عليه، فإذا خرج منها رجع يقضي الصلوات اللي هي 5. إذا ليتذكر فريضة أو جملة فرائض وكانت أقل من 6 فرائض فإن الصلاة التي تذكر فيها هذه الجملة الفرائض المنسية تقول عليه أنها تقول عليه. وأما إذا تذكر أكثر من 6 فرائض قد نسيها فلا تقول عليه هذه الحاضرة التي يواصل حتى يتمها ثم يقضي الفوائد التي تنسو على سبيل التقدير. وأما إذا تذكر حاضرة في حاضرة فهذا لا إشكال أن صلاتين مع الرجلان، لأنه دخل في صلاة العصر وتذكر أن عليه الظهر تطول عليه صلاة العصر تطول عليه صلاة العصر وعليه أن يخرج منها ويؤتي بها مع صلاة الظهر، لأن العلماء عندهم قاعدة في هذا الباب وهي أن الترتيب بين الحاضرتين شرط وواجب، والترتيب بين غير الحاضرتين يعتبر واجبا غير شرط، بمعنى الترتيب بين الظهر والعصر واجب وشرط، لا تصح صلاة العصر إلا بروي مقدمة على الظهر، واجب يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، وشرط أي شرط صحة لا تصح صلاة العصر إلا إذا كانت بعد صلاة الظهر، وكذلك لا تصح صلاة العشاء إلا إذا كانت بعد صلاة المغرب، لأن الترتيب بين هذه الحاضرتين شرط هو واجب. وعندنا بالنسبة للصلوات الخمس منها ما هو مشترك الوقت ومنها ما ليس مشترك الوقت، ما هو المشترك الوقت هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المغرب والعشاء، المغرب والعشاء مشتركتا الوقت، الظهر والعصر مشتركتا الوقت، أما العصر مع المغرب فليس مشترك الوقت، وكذلك العشاء مع العصر مع العشاء مع الصبح ليس مشترك الوقت، وكذلك الصبح مع الظهر ليس مشتركا الوقت. إذن مشتركتا الوقت عندهم الترتيب واجب وشرط، غير مشتركتا الوقت الترتيب عندهم واجب غير شرط. والحق أن الترتيب واجب سواء كان بين الحاضرتين أي بين مشتركتا الوقت أو بين غير الحاضرتين، أي لا يجوز أن تصلي صلاة الحاضرة إلا إذا رتبتها على قبلها، لما ثبت في مسند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في عام الأحزاب، صلى المغرب في عام الأحزاب ثم التفت إلى الصحابة وقال لهم هل صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله، فأمر المؤذن أن يقيم فصلى العصر ثم أعاد المغرب، صلى المغرب ثم سأل الصحابة قائلا هل صلينا العصر؟ قالوا لا يا رسول الله، فأمر المؤذن أن يقيم بصلاة العصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب. وفي هذا الدليل على وجوب الترتيب بين الصلاتين سواء كانتا مشتركة الوقت أو غير مشتركة الوقت لا بد من الترتيب. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم رتب بين الصلوات الثلاث في غزوة الخندق، بمعنى أنه رتب بين الظهر والعصر والمغرب حين فاتته عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع الله صلاة الخوف. لما يشرع صلاة الخوف قضى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الثلاث وهي الظهر والعصر والمغرب مرتبة واحدة منهما في الأخرى. فمن هنا وجد أن نقول لا بد من ترتيب بين الصلوات الفائدة، إلا أن قاعدة المالكية كما عرفنا من قول المؤلف أقل من ست، قاعدته هي أن الصلوات الفائدة إذا كانت ستا فأكثر فلا يجب أن ترتب بينها وبين الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة ثم يرجع إلى الصلوات الفائتة يرتبها، وإذا كانت أقل من ست فيجب عليه أن يرتبها. هذه قاعدته. من أين أخذوها؟ يعني أخذوها من باب الاستنباط والاجتهاد فقط، ليس عليها نص، ما عندنا نص في السنة يدل على أن الصلوات إذا كانت ست يجب الترتيب بينها، وإذا كانت يعني إذا كانت أقل من ست يجب الترتيب بينها، وإذا كانت أكثر من ست لا يجب الترتيب بينها، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن ثلاث صلوات ولا مفهوم لهذه الثلاث. كيف مفهوم لهذه الثلاث؟ إنما هذا الواقع الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه القاعدة من أين أخذوها؟ استنباطا قلنا واجتهادا، لأن ستا فأكثر فيه نوع من الحرج والمشقة بخلاف ما إذا كانت الصلوات أقل من ست فليس فيه هذا النوع من الحرج، لذلك أوجب الترتيب في أقل من ست ولم يوجبوه في أكثر من ست بالأوجب التقديم الحاضر. الحقيقة أن الصلاة الفائتة وقتها أضيق من الصلاة الحاضرة، الصلاة الفائتة وقتها أضيق من الصلاة الحاضرة. لماذا؟ لأن الصلاة الفائتة وقتها لا يتجاوز ذكرها، قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ويصليها إذا ذكر، هذا وقته، إذا ذكر بمجرد ما يتذكرها يجب عليه أن يأتي بها، إذن وقتها هو وقت ذكرها بخلاف الحاضرة تكون وقتها يعني طويلا. ولذلك ينبغي في الحقيقة الاعتناء بالفوائت وقضاؤها سواء كانت خمسا أو ستا أو أكثر، هذا هو الحق، لأن الذمة عامرة، الذمة الآن مشغولة مشغولة لذلك الفرض، ولا تبرأ ذمة هذا المكلف إلا بقضاء ذلك الفرض الذي فرضه الله عليه، وهو مخاطب الآن بتلك الصلاة التي تذكرها، فمخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام في مثلها إذا ذكرها، والآن مخاطب الصلاة الفائتة مخاطب الصلاة الحاضرة، وعليه أن يرتب الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة. المقصود عندنا هنا هو أن من دخل في صلاة ثم تذكر صلاة فائتة، صلاة فائتة أو فوائد، فإن كانت أقل من ست ماذا سيفعل هذا المصلي؟ يعني يجب عليه أن يخرج من تلك الصلاة باطلة ويرتبها على الصلوات الفائتة. طيب، هذا إذا كان إماما أو كان فردا، أما إذا كان مأموما فإن عليه أن يتمادى مع الإمام ثم يصلي الصلاة الفائتة ويعيد هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام. يعني بلغة الفقهاء وتكون صلاته هذه باطلة يجب عليه إعادته. ولماذا بقي هنا مع الإمام؟ لأن حق الإمام هنا أعظم، وعند النص الذي سبق ذكره والذي رواه يعني أحمد رحمه الله وكبران عبد الله بن عمر قال من زهى عن صلاة فلم يتذكرها إلا وهو مع الإمام فليتمادى على هذه الصلاة التي هو مع الإمام فيها وليصلي التي نسيها ثم ليحن ليعيد التي صلاها مع الإمام. هذا هو النص الدال على أن من تذكر صلاة وهو مع الإمام فعليه أن يتمادى على الصلاة التي هو فيها ثم ليقضي الصلاة فائتة ويعيد هذه الصلاة علاش ليرتبها مع الصلاة فائتة اقتداء به صلى الله عليه وسلم حين صلى المغرب وتذكر أنه لم يصلي العصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب في ذلك دليل على وجود الترتيب بل على سطية الترتيب بين صلاة الحاضرة والصلاة الفائتة سواء كانت مشتركة في الوقت أو غير مشتركة في الوقت. ثم قال وفوت قبلهم ثلاث سنن لطول الزمن. يشير بهذا البيت إلى أن من فاته سجود قبلي مترتب هذا السنن القبلي على ثلاث سنن على ثلاث سنن ولم يتدارك هذا السجود قبلية فأسلا حتى طال الوقت أو خرج من المسجد فإن هذه الصلاة التي نسي فيها هذا السجود تكون باطلة. إذن يكون من منقلب الصلاة تذكر سجود قبلي ولم يتداركه هذا المصلي بالإتيان به بعد السلام مباشرة حتى طال الوقت أو خرج من المسجد. والطول هنا عرفي والوقت هنا عرفي لم يقدره الشارع مدة زمنية بل هو خاضع للعرف فما يعتبر في العرف طولا فإنه يبطل الصلاة. وكذلك إذا خرج من المسجد فإن صلاته تبطل أيضا بخروجه من المسجد. إذن من تذكر سجودا قبليا في صلاة ولم يأتي به إلا بعد طول الزمن أو خروج المسجد فإن تلك الصلاة التي نسي فيها السجود تكون باطلة. مثلا فمن نسي التشهد الوسطى وهذا مركب من ثلاث سنن من ذهب المحققون من العلماء إلى أن هذا فرض وواجب هذا التشهد واجب ولكنه يجبر بالسجود. فمن لم يجبره بالسجود حتى طال الزمن أو انفصل المسجد فعليه إعادة هذه الصلاة هذه السنة المؤكدة المكونة من ثلاث سنن والتي إذا نسيها الإنسان ولم يسجد لها إلا بعد الزمن فقد صلاته. وهذا معنى قوله هنا وفوت قبله أي من فاته سجود قبلي ولم يتدارك بعد السلام حتى طال الزمن أو انفصل من المسجد بطلت الصلاة التي ارتكب عليه فيها السجود. ثم قال والسر كالركنة فإن حال ركوع فأرجي ذات السهو بلا يطوع. يشير بهذا البيت إلى النسيان داخل الصلاة لأننا تكلم عن النسيان خارج الصلاة يعني هذا إنسان نسي صلاة ولم يتركها إلا بعد دخول صلاة أخرى هذا إذا عرفنا حكمه وأنه تدخل عليه هذه الصلاة التي هو فيها إذا كان في الفوائد على قاعدة المذهب أقل من 60 أقل من 60 أيوة. وأشار بهذا البيت إلى النسيان داخل الصلاة هذا نسي بعض الصلاة داخل الصلاة نسي بعض الصلاة داخل الصلاة ثم تذكرها في أي صلاة نسي بعض من صلاته وهو في الصلاة ثم تذكرها داخل الصلاة. هذه القضية يعني وهي نسيان بعض الصلاة فمن نسي مثلا سجدتين في ركعة من الركعات فإن تذكرها وهو في الركعة التي تليها قبل أن يعقب الركوع فله أن يأتي بها. هذا مثلا نسي سجدتين من الركعة الأولى ولم يتذكرهما إلا بعد إقامة الركعة الثانية حين أخذ يقرأ تذكر السجدتين فبإمكانه أن يأتي بهما ينزل ويسجد السجدتين ثم يقوم بالركعة الثانية ويبدأ القراءة من جديد لأن القراءة تكون ملغاة لما بدأت في غير محلها ويواصل الصلاة هكذا إلى تمامها ثم يسجد السجدتين بعد السلام يكون قد زاد شيئا في الصلاة. أما إذا لم يتذكر هذه السجدتين إلا بعد أن ركع لكن ركعة إنه لا سبيل إلا إلا في السجدين لكن ماذا فيها؟ يرجي تلك الركعة يوم نبيه ثم يجعل هذه الركعة التي وقتها مكان في هذا الركعة الأولى مثلا، وهكذا لو نسي في الركعة الثانية كذلك يفعل، ونسي في الركعة الثالثة، ونسي في الركعة الرابعة. المقصود أن بإمكان الناس بعد صلاته أن يأتي بما نسيه لا لم يحل بينه وبين ما نسيه الركوع، فإن حال الركوع وجب عليه إلغاء تلك الركعة التي نسي فيها ما نسي، وجعل هذه الركعة التي نسيها بدلا الركعة التي جلبت بدلا. واختلف علماء المذهب بما يتحقق الركوع، بس يتحقق الركوع، بس النزول بالخلاف أو بالرفع من الركوع. فعند ابن القاسم في هذه المسألة يتحقق لا يتحقق الركوع إلا بالرفع منه، فعند أشرف يتحقق الركوع بمجرد الانشناء أي بمجرد الصلاة في الركوع. المسألة الجميلة على هل يتحقق الركوع بمجرد الصلاة في الركوع ولا يحتاج الركوع. إن لزم الركوع لا يكون إلا بعد الركوع، ولكن صلاة الركوع لا يتم بمجرد الانشناء إلى الركوع. هذا هو الظاهر مما قالت المذهب. المطالبة في مسائل كثيرة هو أن الركوع يتحقق لماذا؟ للانحناء إليه، انحناء الخليل إلى الركوع، فإنه يقول قد حال بينه وبين عبادته ما نسي، عليه أن يجيب الركعة التي نسي فيها ما نسيها ويجعل هذه الركعة بدلا، يجعل هذه الركعة بدلا. هذا إذا كان النسي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذا وأما نسي في الركعة الرابعة الركعة الرابعة مثلا فهنا لا يوجد عندنا ركوع على الركعة الرابعة، يمشي الحافظ الذي بينه. فهنا من الذي يحول بينه وبين الإدراك ما نسيه هو ركعة الرابعة والسلام، لأن المتشر أخر هو ركعة الرابعة. من الذي يحول بينه وبين الإدراك ما نسيه والسلام، كيف ترى قبل أن يسلم؟ ثم يتشهد بسجود آخر ويسلم ويأتي بسجود آخر والسلام ليس مشهور زيادة. وأما إذا لم يكن إلا بعد السلام، السلام يحول بينه وبين الإدراك ما نسيه ركعة الرابعة، وعليه للعلماء عليه أن يدخل لتكبير الإحرام إلى ركعة الرابعة ويأتي بها هكذا بكتب اختيار وطولها وسنتيها ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم يتشهد ويسلم ثم يسلم سنتين بعد السلام. هذا هو القول الراجح في المذهب، هذا من قول المذهب مسلم يكره هنا، يعني إذا نسيت ركوع من الصلاة يدركه ما لم يحل بينك وبينه ماذا؟ مسلم يكره هنا، فإن حال ركوع فهل هي ركعة أي هي ركعة صاحبة سنة سواء نسيت فيها على ركوع أو نسيت فيها سنتين، المقصود أنه لا يحول بينك وبين إدراك الركن إن نسيت بركعة إلا الركوع. فإن ركعت السلام. Yeah.